وهل يجوز الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، وهذا جاء به النص: من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: من ترك الصلاة فقد كفر، أو قال فقد كفر. فسمناه النص كافر، سمناه النص كافر. لكن جمهور العلماء يقولون هذا كفر غير مخرج من الملة، يعني يبقى في دائرة الإسلام. ولكن أهل الفضل وأهل الصلاح لا يصلون عليه زجرا له، باب الزجر والردع، حتى يعني يتحصر من لا يصلي، لأنه يفوت على نفسه دعاء أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون يشهدون أن لا إله إلا الله، يوحدون الله، لا يشركون بالله، إلا شفعوا فيه. وفي رواية 100، وفي رواية: فصلى عليه 100 ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعوا فيه. أنا أرجو من النساء الإنصات، السكوت والإنصات. فهذا الذي يفوت على نفسه دعاء أهل الصلاح وأهل الفضل، فإذا تركوا عليه الصلاة يكون في ذلك ردع لغيره. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا كفر مخرج من الملة، وهو قول الحنابلة، قول في مذهب الإمام أحمد، وهو قول أيضا بعض المالكية كابن حبيب المالكي، ويبقى عن غير واحد من السلف الصالح عليهم الرضوان. فترك الصلاة أمر عظيم، وإن كان بين المسلمين فإنه يصلى عليه، لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليه. وقد لا يلزم بالضرورة أن يكون بذلك مسلما، ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كتبه أنه قد يفهم بعضهم تلازم بين كون الشخص بين المسلمين يصلى عليه فبالضرورة يكون مسلما، وقد كان يصلى على بعض أو صلي على بعض المنافقين، ولا يدل ذلك على أنه يشهد له بالإسلام أو يكون مسلمين، قد لا يكون في ذلك تلازم. فذكر رحمه الله أنه من كان بين المسلمين ويعني يراها الناس مسلما يصلى عليه ولو كان تارك الصلاة، لكن ليس بذلك حكم له بهذا، يعني بالضرورة أن يكون يعني على الإسلام. فالله أعلم بحاله، فالله أعلم بحاله. وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط في شرح حديث جليل، قال نحو هذا الكلام رحمه الله تعالى. الحاصل يصلى عليه عامة الناس، لكن من كان من أهل الفضل والعلم في الصلاح فهؤلاء يتركون الصلاة عليه، والله أعلم.